أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونريه قريبا، ونراه قريبا، ونريه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وأخيه وفصيلته التي تؤويه، التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، لظى، لظي، نزاعة للشوى، للشوى، للشوي، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وتولى، وتولي، تدعو من أدبر وتولي، تدعو من أدبر وتولي، وجمع فأوعى، فأوعى، فهوعي، فأوعي. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، داهمون، داهمون، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، في أموالهم حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم، في أموالهم حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مامون، غير مامون، إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مامون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين،